البيت الأربعون. قال الناظم رحمه الله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته. في هذه أو في هذا البيت قاعدة فقهية بل أصولية، وقد ذكرت قواعد أصولية، وقد مر معنا الفرق بين القواعد الفقهية والقواعد الأصولية التي لها عناية كثيرة بعلم الأصول، أصول الفقه، هذه تسمى القواعد الأصولية. ذكر في المنظومة ثلاث قواعد أصولية قد مرت، قاعدتان وبقي هذه. الأولى أن النهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد. الثانية ألفاظ العموم وصيغه، إذا وردت تلك الألفاظ التي مر ذكرها، الأسماء الموصولة، النكرة بعد النهي أو الاستفهام أو نحوه، هذه التي تفيد العموم، موضوعها في علم الأصول يستطرد فيها كثيرا. أما الثالثة فهي هذه: الحكم، أي الحكم الشرعي، يدور مع علته، مع سببه التي شرع من أجلها. هذا الحكم يدور مع هذه العلة، مع هذا السبب، وجودا وعدما. الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما، هذا هو المراد من هذه القاعدة الفقهية. إذن فثلاث قواعد أصولية مرت في هذه المنظومة بتمامها، وفي هذه الأخيرة وهي الحكم يدور مع علته مع سببه وجودا وعدما، سيأتي تبيين ذلك وتوضيحه إن شاء الله. فيه لها أهمية لهذه القاعدة الفقهية أو الأصولية أهمية، فقد ذكر أولا أهل العلم أنها من المهمات في سائر الأحكام الشرعية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: إن الشريعة مبنية عليها. الشريعة تجدها مبنية على هذا الأساس، أن الحكم الشرعي يدور مع العلة والسبب، إن وجد السبب وجد الحكم، إن انعدم السبب انعدم الحكم الشرعي. ويقول عنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن معرفة مراد الله ومراد الرسول ومراد الصحابة هو أصل العلم وينبوع الهدى، ويأتي ذلك من خلال الفهم لهذه القاعدة الأصولية والفقهية. مما يدل على أهميتها أن عددا كبيرا من أهل العلم نص عليها، كالعز بن عبد السلام وشيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم، وعدد من العلماء والفقهاء ذكروا هذه القاعدة الأصولية والفقهية. ومما يدل على أهميتها وجودها في الأحكام الشرعية، فإنه قد تجد في نصوص كثيرة من القرآن والسنة وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام أن الله عز وجل يذكر الحكم الشرعي ويذكر سببه، لماذا شرع هذا الحكم، أو أن النبي عليه الصلاة والسلام يذكر الحكم الشرعي ويذكر سببه، لماذا شرع هذا الحكم الشرعي. وهذا ستلاحظه في أدلة كثيرة في هذا الباب. ومما يدل على أهميتها حاجة المؤمن لمعرفة الحكم والمقاصد، فعلم مقاصد الشريعة من أهم العلوم، أن تتعرف على مقاصد الشريعة، لماذا حرم الله كذا، لماذا أباح الله كذا، تجد أن هناك عللا وحكما ومقاصد وأسبابا يذكرها الله عز وجل، فإذا ما اطلعت عليها اطمأن قلبك أكثر. وإن كنت مستسلما منقادا لحكم الله عز وجل، سواء علمت الحكمة أو لم تعلمها، عرفت العلة أو لم تعرفها، فأنت مسلم لأمر الله عز وجل وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن يزيد ذلك اطمئنانا في القلب وثباتا أيضا عليه. لهذه القاعدة الأصولية صيغ كثيرة متقاربة في المعنى ذكرها الفقهاء، نذكر بعضا مما ورد في ذلك. فمثلا نجد العز بن عبد السلام رحمه الله يقول، يبين صيغة هذه القاعدة الأصولية، يقول: الأصل أن تزول الأحكام بزوال عللها، يعني إذا زالت العلل زال الحكم. وشيخ الإسلام يقول، يعبر عنها بقوله: الحكم إذا ثبت بعلة، إذا ثبت الحكم بعلة زال بزوالها. وابن القيم يقول: الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما. وآخرون يقولون: لا يبقى الحكم بعد زوال سببه. وآخرون يقولون: الحكم إذا ثبت، أو الأحكام الشرعية إذا ثبتت بأسباب زالت بزوال هذه الأسباب. والذي سنختاره من هذه الصيغ، وهو أجودها وأحسنها، هو ما ذكره ابن القيم رحمه الله في قوله: الحكم يدور مع علته وسببه وجودا وعدما. فإذا سألتك ما هي صيغة هذه القاعدة الفقهية أو الأصولية، تقول: الحكم يدور مع علته، يعني أي سببه، وجودا وعدما. إيش معنى وجودا وعدما؟ سيأتي توضيح ذلك، بأنه إذا وجد الحكم ومعه السبب، فإن كان السبب موجودا وجد الحكم، زال السبب زال الحكم، كما سيأتي ضرب الأمثلة لذلك. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، ذكرنا من القواعد الأصولية أن الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، أي إذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا فقدت العلة فقد الحكم. نذكر أدلة لهذه القاعدة الأصولية. من قد دلت الأدلة الكثيرة من كتاب الله عز وجل ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. ومن دلائل القرآن أن الله سبحانه وتعالى قال: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. فبين الله عز وجل علة القطع، وهي السرقة، والقطع حكم شرعي يدور هذا الحكم مع وجود هذه العلة وهذا السبب، فإن وجد السبب وجد الحكم الشرعي، والسبب هو السرقة، وهذه السرقة مبينة كم مقدار السرقة وكيف تقطع اليد في حال القطع. ذلك مبين. ليس كل سرقة لغوية تسمى سرقة شرعية، يعني مما يترتب عليها الحكم الشرعي. فمثلا إذا كان الشخص قد سرق 10 ريالات يمني، 10 ريالات يمني ليس إلا هي، لا يقال تعال تقطع يدك، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيّن المقدار الذي إذا وصل إليه وتجاوزه يكون هناك الحكم الشرعي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار، يقوم هذا الربع الدينار يكون إلى 1005 إلى 2000 إلى كذا، يقوم ثم ينظر فيه، فإن وصل إلى هذا المقدار ربع دينار فصاعدا قد ثبتت عليه السرقة أنه سرق كذا وسرق كذا وسرق كذا، قومت بربع دينار فصاعدا، فإن الحكم يمضي عليه بحكم الله عز وجل. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. هذا مبين فيه في هذه الآية أن الحكم يدور مع علته، إذا وجدت السرقة وجد الحكم، الحكم هو القطع. ومن ذلك أيضا ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قول: ذلك جزيناهم ببغيهم، وقال: فبظلم من الذين هادوا حرمنا. فإذا وجد الظلم وجد التضييق كما ذكر في الآيات. وأما بالنسبة للأحاديث فهي كثيرة، منها ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم، يعني الأضاحي، عن ادخار الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم أو الأضاحي، نهيتكم عن ذلك من أجل ماذا؟ ما العلة؟ ما السبب؟ قال: من أجل الدافة التي دفت. والدافة دخول الأعراب الفقراء إلى المدينة، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام أن يدخر أحد منها شيئا، بل يبذلوها، بل يبذلوها. فإذا انتفت هذه العلة انتفى حينئذ الحكم الشرعي، وهو النهي عن الادخار. النهي عن الادخار كان بسبب علة أو بوجود علة، وهي الدافة التي دفت، ثم بعد ذلك زالت فرجع الحكم إلى الإباحة. فكلوا وادخروا وتصدقوا. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وعند قوله: وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، في خلال هذه القاعدة من القواعد الأصولية الفقهية ذكرنا أدلة لها، وأدلتها كثيرة أكثر من أن تحصر في مقام واحد. من هذه الأدلة أيضا قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا وصية لوارث، إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. في هذا الحديث دلالة على أن الحكم الشرعي يدور مع العلة. الوصية هي الحكم الشرعي، فإذا وجدت العلة مع هذا الحكم وجد الحكم. هذه العلة ألا يكون الموصى له وارثا، فإذا فقدت هذه العلة بحيث كانت الوصية لوارث يقال الوصية غير صحيحة. فإذا ذهبت العلة ذهب الحكم معها. فكما قال أهل العلم الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. وكذلك أيضا في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لذلك المحرم لا تخمروا رأسه، قال عن ذلك المحرم الذي مات ووقصته ناقته لا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكما وذكر علته، ذكر حكما وذكر علته. الحكم الشرعي عدم تخمير الرأس، عدم تغطية رأس المحرم الذي مات في إحرامه، عدم تغطية رأسه. والعلة لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، السبب كونه يبعث يوم القيامة ملبيا فلا يغطى رأسه ولا يخمر. أما أمثلة هذه القاعدة فهي كثيرة أيضا، وقد مر خلال ذكر الأدلة جزء منها. فمن هذه الأمثلة ما ذكر في شأن الجلالة، والجلالة هي الدابة التي تأكل العذرة، تأكل المستقذر والنجس، هذه قد نهي عن أكلها، نهي عن أكل الجلالة، نهي عن شرب لبنها سواء كانت من الإبل أو البقر أو الغنم أو الدجاج أو ما شابه ذلك. لاحظ هنا لما ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بأنها جلالة نهى، أتى بالحكم الشرعي مقيدا بماذا؟ بالعلة والسبب. الحكم الشرعي أنه لا يجوز أكلها، هذا حكم شرعي. ما العلة؟ لكونها جلالة تأكل العذرة، فإذا إذا انتفت لم تأكل العذرة حبست، وطيب أكلها فأكلت الطيب وزال خبثها، فحينئذ يقال جاز حينئذ أكلها وجاز شرب لبنها وغير ذلك، جاز الركوب على ظهرها من الإبل ونحوها. إذن فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر النهي عن أكل الجلالة ذكر العلة في ذلك، لماذا نهي عن أكلها، لماذا نهي عن شرب لبنها؟ لأنها تأكل العذرة، لأنها تأكل العذرة. فإذا لم تأكل العذرة انتفى الحكم، الحكم الأول وهو التحريم انتفى بوجود أو بانتفاء العلة. فالحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. نضيف إلى ما تقدم مثالين. المثال الأول وجود النصاب سبب لوجوب الزكاة، يعني إذا بلغ المال النصاب وجبت فيه الزكاة، أي حال عليه الحول، إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول وجبت الزكاة وجب إخراجها عند تمام الحول، لكن إذا تلف قبل تمام الحول أو نفد قبل تمام الحول فهل تجب الزكاة؟ الجواب لا تجب الزكاة، لأن الحكم الشرعي يدور مع علته. الحكم الشرعي وهو وجوب الزكاة يدور مع العلة، مع السبب. إن وجد السبب وجد الحكم، إن وجد السبب وجد الحكم، وإن انعدم السبب انعدم الحكم. فهنا عند تمام الحال قبل أن يتم الحول الكامل، مع أنه قد بلغ النصاب، تلف أو نفد، فهنا لا تلزمه الزكاة ولا تجب عليه، لأنه تلف أو نفد قبل تمام الحول. ويتنبه المسلم لمسألة الحيلة، فبعضهم يتحيل على أمر الزكاة، يقول قبل أن يصل إلى الحول سأعمل له طريقة في تخفيفه، يذهب كونه من النصاب، قد بلغ النصاب، فيتخذ بعض المال، يقول سقطت عني، جاء رأس الحول رأس العام وليس عندي نصاب كامل فيسقط عني، وهذا من التحيل على أحكام الله عز وجل، وذلك لا يجوز، وهو من فعل اليهود الذين كانوا يتحيلون على أحكام الله عز وجل الشرعية. مثال ثان: الاستئذان حكمه واجب مطلوب شرعا، الاستئذان لأمر الله عز وجل به، والسبب في ذلك حتى لا يذهب البصر إلى ما لا يجوز، إلى ما له حرمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، كما في الصحيحين، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ألا يذهب البصر إلى شيء من الحرمات التي في المنزل أو في بيت هذا الشخص. وعلى كل لا يقول إذن الشخص يجوز لي، يجب علي أن أستأذن ويجوز لي أن أخترق ببصري ما بداخل البيت، هل يصح هذا؟ لا يصح. لماذا؟ لأن الإذن هذا الذي أمرت به إنما هو من أجل النظر، فلا تسوغ لنفسك النظر وتوجب على نفسك الاستئذان وطرق الباب، لكن إذا في منفذ ممكن أن تطلع عليه، هذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أدار الحكم مع العلة مع السبب. لماذا شرع الاستئذان؟ قال من أجل ألا ينظر، من أجل ألا يطلع على عورات المسلمين، على حرماتهم، من أجل ذلك. فبعض الناس هداهم الله يقول لابد أن تتأدب، يطرق الباب ثم ينظر من الثقب الذي يكون في الباب مثلا، أو من ناحية أخرى، أو إلى النافذة، أو إلى، يتطلع بعينه ويرمق ببصره حرمات المسلمين، وهذا لا يجوز، وكأنه ما أدى الاستئذان. لو قال أنا أديت الحكم الشرعي وهو الاستئذان، ما أديته، لأن الاستئذان إنما هو من أجل ماذا؟ ألا يطيش بصرك إلى ما حرم الله عليك. إذن فالحكم الشرعي يدور مع العلة وجودا وعدما، نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم. الدرس الثاني في منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وعند قوله وكل حكم دائر مع علته، وهي التي قد أوجبت لشرعته، الذي البيت الذي يتضمن بعض القواعد المهمة في الأصول والفقه، وهي الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما، وجودا وعدما، وذكرنا أدلة وأمثلة على ذلك. الحكم الشرعي ألا وصية لوارث، فإذا وجد الوارث فلا وصية. لاحظ العلة معه، مع الحكم الشرعي بالوصية، فإن عدم الوارث في الوصية فهي سائغة. كذلك أهل العلم يقولون التيمم علته فقد الماء أو العجز عن استعماله، فإذا وجدت العلة وهي أن الماء مفقود أو الاستعمال للماء يعجز عنه الشخص، فهنا إذا وجدت هذه العلة وجد الحكم. ما هو الحكم؟ التيمم. وإذا عدمت عدم الحكم. إذا كان الماء موجودا هل يكون حكم التيمم موجودا؟ لا. إذن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. نذكر الآن شرحا للبيت الذي ورد في المنظومة. قول الناظم رحمه الله وكل حكم، وكل حكم، الحكم معناه المنع لغة، كما قال الشاعر أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب، فهو بمعنى المنع. وأما في الاصطلاح فمعنى الحكم الشرعي هو خطاب الشرع بأعمال المكلفين اقتضاء أو تخييرا أو وضعا، وهذا قد سبق بيانه وشرحه. ولكن نقول هنا ما المراد بالحكم؟ هل هو الحكم الشرعي أم الحكم العقلي أم الحكم العادي؟ المراد بالحكم هنا هو الحكم الشرعي. قال وكل حكم دائر، دائر يدور من الدائرة، وهي عبارة عن الخط المحيط، الخط المحيط بالشيء، وهذا من باب الإحاطة بالحكم الشرعي، أي أن العلة، أي أن الحكم محاط بهذه العلة، فإن وجدت وجد وإن فقدت فقد. لذا قال دائر، إحاطته كإحاطة إحاطة الحكم الشرعي بالعلة وبالحكمة وبالسبب كإحاطة الدائرة على الشيء. قال مع علته، مع علته، هنا لابد من ضبط العين بالسكون، لا تقل مع علته، لأنه يحصل تحصل هناك زحافات وعلل في الوزن الشعري، لكن يقال مع بإسكان العين. علته العلة لغة هي المرض المشغل وجمعها علل، وأما في الاصطلاح فالمراد بها الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم، أو باختصار يقال العلة هي التي شرع من أجلها الحكم، العلة هي التي من أجلها شرع الحكم. وقد ذكر أهل العلم أنها على قسمين، علة شرعية وعلة عقلية. فالعلة الشرعية التي من أجلها شرع الحكم، والعلة العقلية ضرب مثلا كالحركة من الجسم توجب وصفه بكونه متحركا. وهل المراد بالعلة هنا العلة الشرعية أم العقلية؟ الجواب العلة المراد بها هنا العلة الشرعية، وهي التي بسكون الهاء، وهي لا بفتحها، وهي التي قد أوجبت من الإيجاب وهو الإثبات والإلزام، أوجبت ألزمت أو لزمت وثبتت مع الحكم لأنها موجودة، فإذا لم توجد هذه العلة لم تلزم الحكم بها، لم تلزم الحكم بها، إذا لم توجد هذه العلة لا تلزم الحكم بالوجود لأن الحكم قد انتفى بانتفاء العلة. قوله لشرعته المراد لشريعته، والشرع المراد به نهج الطريق الواضح، نهج الطريق الواضح، والشرعة هي الطريقة المستقيمة كما قال الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا مذهبا وطريقة مستقيمة خاصة. وأما في الاصطلاح فمعنى الشرع أو الشريعة ما شرعه الله عز وجل لعباده من العقائد والأحكام كما قال سبحانه وتعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها. إذن معنى ذلك أن العلة تلزم الحكم بوجوده إن وجدت وبفقدانه إن فقدت، هذا في الأحكام الشرعية كلها. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. في درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي باب الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما ونفيا وإثباتا، لهذه القاعدة الأصولية مباحث نذكر منها شيئا. المبحث الأول، هل أحكام الله عز وجل الشرعية مبنية على الحكمة وعلى التعليل أم لا؟ للناس في هذه المسألة مسألة الحكمة في الأحكام الشرعية أقوال، منهم من نفى عن الله عز وجل الحكمة في أحكامه، يقول لا يخلق الله شيئا بحكمة ولا يأمر بشيء لحكمة إلى آخر ما يقول، وهذا قول خطر وهو باطل. يقولون إنما يثبت لله عز وجل محض الإرادة، أما أن يأمر ألا يأمر بشيء إلا لحكمة فلا، هذا باطل وهو الذي سار إليه الأشاعرة. ومنهم من أثبت لله عز وجل حكمة لكن أوجبوا على الله عز وجل بمقتضى هذه الحكمة التي أوجبوها أمورا ومنعوا أمورا، حتى صار بعضهم يتألى على الله عز وجل ويقول يجب على الله أن يفعل كذا ولا يجوز له أن يفعل كذا إلى آخر ما يذكر هؤلاء. وهذا مسلك أيضا من مسالك الضلال وهو نهج المعتزلة. أما المنهج الصحيح في مسألة الحكمة في الأحكام الشرعية فهو إثباتها، يثبت أمر الحكمة أن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة، لأنه سبحانه وتعالى الذي سمى نفسه بالحكيم، والله عليم حكيم، وهو سبحانه وتعالى منزه عن العبث، وله الكمال المطلق في قدرته وفي حكمته وفي علمه وفي رحمته سبحانه وتعالى. وهذه الحكم قد نعرفها وقد لا نعرفها، لكن نؤمن قطعا بأن الله عز وجل لا يأمرنا بشيء إلا ومن ورائه حكم، علمناها أو جهلناها، هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم من العقيدة الصحيحة، أن يوقن ويؤمن ويعتقد بأن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لحكمة، ولا يأمر بشيء إلا لحكمة، ولا ينهى عن شيء إلا لحكمة. وقد مر معنا في باب المصالح والمفاسد، المصالح والمفاسد ما يشير إلى أن أفعال الله سبحانه وتعالى وأحكامه مبنية على الحكمة والتعليل، مبنية على الحكمة، فكل شيء أمر به فيه مصالح كبيرة وكثيرة، وكل شيء نهى عنه فيه مفاسد كبيرة وكثيرة، فينبغي مراعاة ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، من مباحث الحكم الشرعي يدور مع علته وجودا وعدما أن نتعرف على أنواع العلة. العلة ثلاثة أنواع: علة منصوص عليها، وعلة منصوص عليها بمعنى أنه مذكورة إما تصريحا أو تلميحا في نصوص الكتاب والسنة، هذه يقال عنها علة منصوص عنها أو عليها. الثاني من هذه العلل علة مجمع عليها، اتفق عليها، والإجماع المعتبر هو إجماع السلف الكرام، إجماع الصحابة، هذا يعد إجماعا معتبرا. الثالثة أو الثالث من العلل العلة المستنبطة التي يستنبطها العلماء والفقهاء المهتمون بعلم الفقه والحديث والرواية والدراية، يستنبطون بعض العلل وبعض الأحكام. لكن المراد في قول الفقهاء الحكم يدور مع علته وجودا وعدما، المراد به النوعان الأوليان السابقان، إذا كانت العلة منصوص عليها مذكورة في كتاب الله عز وجل وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام إما تصريحا أو إشارة وإيماء، أو تكون علة قد أجمع عليها. فنذكر من الأمثلة للعلة المنصوص عليها، المنصوص عليها أي في كتاب الله أو في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول الله سبحانه وتعالى: من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. هذه علة من أجل ذلك ذكرت عقب القصة التي ذكرها الله عز وجل في شأن ابني آدم لما قتل أخاه، فلكي يحرم القتل ذكر الله عز وجل أن العلة في تحريمه هي هذه القصة. العلة في تحريم القتل هي هذه القصة التي ذكرت في شأن ابني آدم. فإذا وجدت العلة وجد الحكم. من قتل نفسا بغير حق كأنما قتل الناس جميعا. أما العلة المجمع عليها لدى أهل العلم فهذه لها أمثلة كثيرة. إذا ذكر العلماء إجماعا في مسألة ما مثل إجماعهم على أن الصغر علة الولاية كانت تلك العلة معتبرة والحكم يدور معها وجودا وعدما نفيا وإثباتا. وأما العلة المستنبطة فهذه هي التي يقع فيها الخلاف، فعالم يستنبط للحكم الشرعي علة وآخر يستنبط علة أخرى، ولكن المعول عليه في هذا الباب القسم الأول والثاني. كل علة منصوص عليها في كتاب الله أو في سنة النبي عليه الصلاة والسلام تصريحا أو تلميحا، وكل علة أجمع عليها أهل العلم من السلف الكرام هذه هي العلة التي توثق ويدور الحكم معها وجودا وعدما. نكتفي بهذا، وإلى هنا بارك الله فيكم.